من أثناء السورة أو لا، يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة، نقول نعم يجوز هذا، وإن كان الأفضل عدمه، حتى أن ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل لي آل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة ولا بأس بذلك. نعم. الله عليك. بالنسبة للإقعاء، حكم الإقعاء قلنا نتكلم عليه في الدرس الذي سيأتي، هل هو التحريم أو؟ نعم. الآن ما من؟ شيخ. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم خص مع أنه جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعينه، مع أنه قلنا أنه مكروه، والقاعدة أنه يحكم على قاعدة. أنه يحكم. نعم. ولا كنا بالكراهة صلى الله عليه وسلم. أي نعم. كذلك بالتشبيه. نعم. كذلك بالتشبيه. نعم. كنا بالكراهة مع أنه جاء في دليل خاص. نعم. لماذا لا يقال التحريم؟ أصل في الحقيقة ما كل شيء ورد به النهي يكون التحريم. فالمسألة أولا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل. الدليل هذا أن عامة العلماء إلا ما يكون إجماعا على هذا الشيء. فإن وجد مثل قول بعض العلماء انه حرام فهو وجيب. قول بعض العلماء في مساله التشبيه بالاصابع، اذا دخل احدكم المسجد فلا يشبه بالاصابع، قال اذا كان ينتظر الصلاه قبل الصلاه او ينتظر الصلاه فلا يشبه. نعم. كذلك اثناء الصلاه، اما اذا كان بعد الصلاه ولا ينتظر الصلاه بعدها فيشبه. نعم. فلا باس به. نعم. نعم. حديث الدليلين ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في الصلاة. نعم. لأنه رجع وكمل الصلاة. لكن ما علم حين شبك وهو لا يدري أنه في الصلاة. وخاصة شيخ على دفع تقوتين حضور الطعام الجماعي. نعم. كل ما يشغل شدة الحر، الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبريد تبرد، وكذلك البرد الشديد اللي يحتاج إلى تدفئة، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس لا من دفع البذيرة. نعم. اي نعم، هذا اذا كان يقرا سورة كامله الرجل، إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وهذا هو الظاهر أن يقرأ سورة كاملة. نعم. تصر على الفاتحة. نعم. شيخ هذه الصلاة يعني مثلا جرى دفع الأخفتين، يعني جرى الحصره وبسط الصلاة في الفرصة الثانية والفرصة الثالثة. يكملها خفيفة. يعيد صلاة. لا لا، يكمل خفيفة. يكملها خفيفة. نعم. قصر الإمام على الفاتحة يعني ما يدري بعد السورة. نعم، كره العلماء، قالوا يكره أن الإنسان يقصر الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون للعامة، حتى لو كان الإنسان في صلاته وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم. تكرار مثلاً التشهد يا شيخ أو التكبير، يعني هل يقاس عليه بأنه يكره؟ إيش؟ يعني مثلاً تكرار التشهد أو التكبير، يعني يقاس على الفاتحة مثلا أنها تكره. التكبير ما يمكن تكرار. يمكن ينسى يقول الله أكبر. إذا نسى ما يقرب. يعني يكرر. أقول هذا نسيان، ما له حكم النسيان. طيب التشهد. التشهد ما ذكروا أنه يكره، لكن ينبغي أن يقال مثل هذا. إن فعله تعبدا فهو مكروه، وإن فعله استدراكا لما فاته من الكمال فلا بأس به. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: